بسم الله الرحمن الرحيم. منتديات بريدة سيتي تقدم الجزء الثالث من سلسلة أناشيد الرهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. مسرحية الغريب. أن يجد معينا أو لذة، البحر في ضم الأمواج تتلاطم، أين هي النجدة؟ ويعود يعود على هبل أن يجد معينا أو لذة، البحر في ضم الأمواج تتلاطم، أين هي النجدة؟ البصر يمينا يأخذه وشمالا أيضا يرسله، البصر يمينا يأخذه وشمالا أيضا يرسله، وسماء أيضا صعاده، لكن لا لا نجد. ذهبت في العوم ذراعاه، وتبدد في الليل إيداه، ذهبت في العوم ذراعاه، وتبدد في الليل نداه، وتساءل والموت دعاه، والخلد أتى يتحداه، أين النجدة؟ أين النجدة؟ أين النجدة؟ أين النجدة؟ أين النجدة؟ وبلحظة يأس قاتلة قد كادت تذهب عيناه، لمحت لمحت من بعد نجدتها، قد جاءت حتما تنقذها، قد جاءت تشتد سريعا، حتما ستساعده، قد جاءت تشتد سريعا، حتما ستساعده، قد جاءت تشتد سريعا، حتما ستساعده. منتديات بريدة سيتي. فرح المسكين بنجدته فرح المسكين بنجدته أعداء الله أعداء الله أعداء الله ستنجده أعداء الله ستنجده ستنجده حملوه على ظهر المركب وأتوا بالماء لكي يشرب قالوا لا ترهب لا ترهب إنا لك صحب لا ترهب سألوه وهم فيه حيارى سألوه وهم فيه حيارى هل أنت على دين نصارى؟ فأجاب بأني إنسان لله أطيع ولا أكفر فأجاب بأني إنسان لله أطيع ولا أكفر إني أعبد ربي دوما وأصلي لله وأذكر سألوه أأنت يهودي أم أنك من أرض البربر سألوه أأنت يهودي أم أنك من أرض البربر فأجاب بأني إنسان لا أكفر بالله وأشكر فأجاب بأني إنسان لا أكفر بالله وأشكر من أنت إذن هيا أخبر جمعا قد جاءك يستفسر من أنت إذن هيا أخبر جمعا قد جاءك يستفسر أنا عبد لله أصلي وأصوم لربي وأزكي أنا عبد لله أصلي وأصوم لربي وأزكي أنا من أرض الشرق أتيت وبهذا البحر تعاميت أنا من أرض الشرق أتيت وبهذا البحر تعاميت غرقت في البحر سفينتنا لكن إلهي لكن إلهي أنقذنا أنت إذن يا هذا مسلم نعم نعم إني مسلم قالوا فإلى الموت سريعا البحر يناديك صريعا قالوا فإلى الموت سريعا البحر يناديك صريعا حملوه جميعا في لحظة ورموه إلى البحر غريقا ورموه إلى البحر غريقا ورموه إلى البحر غريقا ورموه إلى البحر غريقا منتديات بريدة سيتي.